قافلة الهدى الدعوية. فتنقر روحي يا أخي، علمتها معنى القلوب. فتنقر روحي يا أخي، علمتها معنى القلوب. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الخمور. شوقتها إلى الرحيم، علمتها معنى الخمور. ما في نبض، قال الله والله أصدق القائلين جل جلاله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. والله لو الآية انتهت هنا والصورة انتهت هنا، أنك تعلم أنه لا، أنه ما هو بميت. الله ما دام قال مو ميت مو ميت، بس وين هالحين؟ لكن الله يقول بل إيش عكس الموت؟ عكس الموت حياة. طيب ليش الله سبحانه وتعالى يؤكد القضية؟ بل أحياء ولكن، ولكن إيش؟ لا تشعرون. عشان كذا اخذت صورته ورميتها في تويتر وشوفوا، هذا عايش احسن مني ومنك. قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. لاحظ كلمة سبيل الله يؤكدها الله دائما. فلا تقاتلوا أحبتي من أجل الأرض، الأرض هذه خلقت وسوف يدكها الله دكا إذا زلزلت الأرض وتمحى هذه الأرض كلها. لا تقاتل على شيء يفنى، ولا أحد يبقى إلا الله، ولا أحد قادر أن يسعدك إلا الله. الله عظيم سبحانه وتعالى قادر أن يسعدك وأنت ميت، أحسن من اللي عايشين يصيحون عليك. كم من الآن من مبكي عليه وهو يتنعم. تعال لا نأخذ كلامنا من عندنا، ما عندنا تحليل، إن عندنا كلام صدق. الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وينهم يا رب؟ بل أحياء. شوفوا الكلمة اللي بعدها هذه، أقسم بالله تجعل الأعناق تشرأب، تقول يا رب أقبضنا شهداء. يا أخي هذه مهم شهادة دكتوراه، ولا هي تكون بروفيسور ولا أستاذ ولا ملك. هذه الحين انتقل هو إلى مكان موضع الصوت فيه خير من المملكة، من سوريا، من دول عربية، خير من الدنيا وما فيها. هذا موضع الصوت، أجل كيف اللي وراه؟ قال الله بل أحياء. شوف الشرف. طيب وينهم يا رب؟ عند من؟ اثنين إخوان، واحد قتل والثاني عاش. هذا راح عند أهله، وهذا راح عند ربهم، وشتان بين جواره وجواري. قال الله عز وجل إيش نفسيتهم؟ نفسيتهم هؤلاء يا ربي اللي قلت الآن، مدام قلت بل أحياء، إذن والله هم أحياء. رضوا الناس لما رضوا، رضي النصير ذاك لما رضي، هو أراد أن يقتله فعاش ذاك. لكن حياة ما هي بحياة عندك، حياة عند رب العالمين. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. إيش بيرزق أعظم ملك في الأرض؟ إيش بيرزق بيعطيه غدا وعشاء؟ من وين؟ من نبات الأرض. الله يقول يرزقون عند الله. يا أخي من أعظم ملك بيكرمك؟ هؤلاء المساكين اللي خلقوا من طين وبيروحون في مكان في الطين في التراب؟ لا، اللي بيعطيك إياه مالك الملك سبحانه، اللي أعطاهم الملك هو الذي يقول أنك أن هذا عندي. والله العظيم يا شيخ أن الحروف، يعني أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف التفصيل. طيب يا ربي وش نفسيته؟ فرحين. تبكي عليه؟ هو فرحان. فرحين بإيش؟ فرحين بما، إيش؟ بما آتاهم الله. إيش أعطاهم؟ بما آتاهم الله من فضله. يا أخي واحد حي وسعيد وفرحان تبكي عليه، ابكي على نفسك وابكي على نفسي. النفسية هذه لو كانت عندنا أقسم بالله أن يزلزل، لكن هم قالوا ولغوا فيه لعلكم تغلبون، مستحيل تغلب واحد جاي وعارف أني قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين، أنا ما عندي إلا أني أقاتلك وأنتصر أو يأخذني ربي عنده والشهادة، فأنا في قضية ومهمة يا كسبان يا كسبان، والثانية أعظم من الأولى، لأني اليوم فرق بين أني أنا أجاهد وأنتصر وأعيش 20 سنة عند أهلي، وفرق بين أني أموت اليوم وأروح عند ربي. وإذا قال الله فرحين فرحين، يعني إحنا اليوم فرحنا منغص، قال فرحين بما آتاهم، يعني إذا قال الله فرحين لا عاد تسأل عن فرحهم، غاية الفرح لا عاد تسأل، يعني أصلاً إحنا ما تدري أصلاً ما أدركنا، لا نشعر أنهم حياء، فكيف يعني يا جماعة. قال الله سبحانه فصل القرآن تفصيل، قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. طب هم سعيدين وش يسوون؟ وش اللي بعدها؟ يستبشرون. ويستبشرون مقطع نص مقطوع، يستبشر، والله قال ربي يستبشر يستبشر، لا تشعر أنت، انظر للجثث أنت مالك علاقة، هذه حياتهم ونفسيتهم، ترضى ترضى ما ترضى بسلامتك. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفي قتل ورأى أعوان من الجيش الأبطال المجاهدين في سبيل الله جنود الله سبحانه وتعالى في أرضه، يقولون هذول يبكون على ذولي، وذولي يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ورجع قال الله يستبشرون مرة ثانية، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فتمطر روحي يا شريف علمتها معنى الخلود، فتمطر روحي يا شريف علمتها معنى القلوب، شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى